والعلماء من قال القرآن مخلوق قالوا هو كافر على وجه الأمور على وجه العموم، أما الشخص المعين لابد أن تقوم عليه الحجة، من قال القرآن مخلوق هو كافر، هذا قول المعتزلة. والأشاعرة يقولون القرآن كلام الله، القرآن هو وهو كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، أما الحروف والأصوات فهي مخلوقة وليس في مصحف شيء من كلام الله، إنما كلام الله معنى قائم بنفسه، والمصحف وما في المصحف عبارة عن كلام الله. وهذا وهم يوافقون المعتزلة في نصف مذهبهم، المعتزلة يقول القرآن لفظه ومعناه مخلوق، والأشاعرة يقولون لفظه مخلوق ومعناه قائم بنفسه رب ليس المخلوق. هذا من أبطل الباب. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، فيجب على كل مسلم أن يعتني بهذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم هو سعادة الأمة وفلاحها ونجاتها إلى عمل فيه. فالسنة نوعان، النوع الأول الحديث القدسية التي يقول فيها الرب يقول فيها النبي قال الله، تحدث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، هذا كلام الله لفظه ومعناه مثل القرآن، إلا أنه يختلف عن القرآن في الأحكام، فالقرآن يتعبد بتلاوته وحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي حديث القدسي لا يمسها غير المتوضئ. القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي ليس كذلك. والنوع الثاني السنة، هذه هي وحي من الله في المعنى ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، معناها من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا تنسب إلى الرسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من أنا ومعناها من الله، لأن السنة وحي ثاني. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما يذكر بعض الناس وبعض المؤلفين كالسيوطي في الإتقان وفي غيره من القرآن أن سنة كل أن الحديث القدسي لفظ ومعناه من الله، هذا خطأ يتمشى على مذهب الأشاعرة بعض كتب أصول التفسير وفي غيره كالسيوطي وغيره يذكر شيء من هذا، يذكر ما يذكرون يتمشى مع مذهب الأشاعرة في هذا، لأن السيوطي رحمه الله ليس عنده تحقيق في هذا على طريقة الأشاعرة، فهذا يشكل على بعض الإخوان أو بعض الطلبة أنه يجد في كتاب الإتقان للسيوطي وفي كتب أصول التفسير وفي غيرها مع خلاف هذا، فاعلم أنه يتمشى على مذهب الأشاعرة. الصواب أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله كالحديث كالقرآن، إلا أن الأحكام تختلف، أحكام القرآن تختلف، وأما غير الحديث القدسي فهذا لفظه من الرسول ومعناه من الله. نعم. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على في سبيل الحياة العادية يعتبر من الوحي؟ لا، الأشياء العادية كونه ينزل في المكان، كونه يقول في المكان الفلاني، كونه يجلس في المكان الفلاني، هذا صواب أنه في هذه المسألة أن هذه الأمور العادية ولا يشفع يعني الاقتداء به فيها أو تتبع أماكن. كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع الأماكن التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة من المكان الذي ينزل فيه ينزل فيه، ذكر البخاري في شيء من هذا، وأن ابن عمر تتبع أماكن كثيرة، المكان الذي عند الشجرة والمكان الذي نزل فيه كذا، ولكن خالف في هذا كبار الصحابة كصديق وعمر وغيرهم لم يتبعوا عملهم في هذه الأماكن. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يأتون الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها. المقصود أن الأمور العادية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم العادة ليست على سبيل التشريع، ما يشفع يعني تتبع أماكن عليه الصلاة والسلام فيها. نعم. أو ما يتكلم به مع زوجاته من الكلام لا يكون وحيا. نعم. يعني يختلف يختلف. هذا ينظر كانوا على سبيل التشريع. قد يكون على سبيل التشريع يقتدى بها في أخلاقه ومعاملة مع زوجاته. هذا الشيء يتكلم فيه وزوجاته على ينقل لها في الأمة ما يتعلق في البيوت من الطهارة والغسل وغيرها ومعاملة عليه الصلاة والسلام. نعم. ها نعم نعم. وقلنا أن الأحكام تختلف والأحكام تختلف. أحكام القرآن تختلف عن أحكام الحديث القدسي. كلام الله في القرآن يتفاضل. كلام الله يتفاضل. هذا هو الصواب. قل هو الله حتى تعدل ثلث القرآن. وأذكر في أفضل آية في كتاب الله. والفاتحة أفضل سورة في كتاب الله. كلام الله يتفاضل. كلام الله يتفاضل. بعضه أفضل من بعض. إذا كان كلام الله يتفاضل أو القرآن كلام الله يتفاضل فالحديث القدسي كذلك يتفاضل. نعم. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه يعني من القرآن. تطلب تفسير القرآن من القرآن. هذا أول الطريقة التي يتركها المفسر. تفسر القرآن من القرآن إن وجد. فإن لم تجد انتقل إلى تفسير السنة. نعم. فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. وحينئذ هذا الحديث سند جيد كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن القيم وأن هذا الحديث سند جيد وفيه أن الإنسان يعمل بكتاب الله فإن لم يعمل بالسنة وإن لم يجد اجتهد. لما بعث معاذ قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم يجد؟ قال اجتهد رأيي ولا عالم. نعم. قال الصحابي معاذ. لكن نحن الآن بعد أن لم نجد السنة نأخذ بأقوال الصحابة إذا لم تتعارض. قول الصحابي إذا لم يعارضه قول صحابي آخر يؤخذ به. فإن عارض قول صحابي آخر تعارض فتساقط يرجع إلى الأصول بعد ذلك إلى الأدلة الأخرى يرجع إلى الأصول أصول الشريعة وقواعدها. نعم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا في باية خلف الصحابة يسمع علماء وكبراءهم وما أتاهم الله من العلم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يحلف ليس آية في كتاب الله إلا ويعلم أين نزلت وكيف نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه حتى أتعلم منه وأستفيد منه. إذا كان الصحابة هذا فكيف بمن بعدهم يحصم على العلم يحلف أنه لا ليس آية من كتاب الله إلا وهو يعلم متى نزلت وكيف نزلت ومع ذلك يقول لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله تبلغه الإبل تركبه الإبل هي وسيلة الإبل في ذلك الوقت. نعم. وجابر بن عبد الله كما ذكر البخاري في صحيحه رحل إلى عبد الله بن أبي من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد في الموانع، اشترى لهذه المهمة بعير، اشترى بعير خاص لهذه المهمة، والمسافة شهر، شهر كامل رحل من المدينة إلى الشام في طلب الحديث واحد، هذا رحلة في طلب العلم، وصحابي جليل جابر بن عبد الله، ولهذا قال البخاري ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في مسيرة شهر في طلب حديث واحد، حديث واحد. إذا كان الصحابة هذا حرصهم، بهذا بلغوا هذه المنزلة، بهذا بلغوا منزلة، يرحل في طلب حديث واحد من الشام من المدينة إلى الشام ويشتري لهذه المهمة بعيد مع كل ثلاث اليد، ما عندهم أموال مثل ما عندنا الآن، والآن الكتب الآن كلها موجودة والصحاح والسنة كلها مدونة والحمد لله، كل شيء الآن متوفر. المهم الحرص والعناية والتفهم. نعم. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون أنهم كانوا يستقرؤون من النبي أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا تعلموا عشر آيات بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. الله أكبر. وبهذا فضلوا على من بعدهم، تعلموا العلم والعمل جميعا. نحن الآن ينقصنا العمل والتطبيق والتنفيذ. نعم. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن في بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال قال عبد الله يعني ابن مسعود. ايش؟ وقال ابن جرير نعم. حدثنا محمد بن بشار وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. مسلم بن صبيح في التفصيل وغير عن ربيع بن صبيح في شهر آخر اسمه الربيع بن قبيح عليه بالتأكيد، وهذا مسلم بن صبيح التفصيل يروي عن أبي الضحى، فأبو الضحى يروي عن مسروق عن ابن مسعود، وفي بعضها في بعض الطرق عن أبي الضحى عن ابن مسعود، وهذا منقطع لأن أبي الضحى لم يسمع عن ابن مسعود بينه وبينه واسطة. نعم عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود نعم أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. وهذه شهادة من مسعود ابن عباس. نعم. ثم رواه عن دندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي يعني وائل. إذا كان ابن مسعود شهد ابن عباس بأنه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس في حياته، ثم توفي وعاش بعده 36 عاما ويتعلم، يجتهد ابن عباس صدره، لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم صغير قد ناهز الاحتلال، لكنه كان حريصا على العلم، تعلم من الصحابة، علم واحد من الصحابة، وكان له زميل من الأنصار في أول الطلب يطلبون العلم من الصحابة، فقال زميله من الأنصار يا ابن عباس خذنا الناس يحتاجون إلينا، والصحابة الآن متوفرون ما هم بحاجة إلينا، فترك ابن عباس وانصرع الأنصاري، الأنصاري انقطع وقال الناس هم بحاجة إلينا، الصحابة كثيرون وليسوا بحاجة إلينا، فترك ابن عباس واستمر في طلب العلم، فكان يأتي للصحابة، يأتي في بيوتهم، وإذا أتى إليه وهو يأتي إليه ولا إذا بلغ حديث عن بعض الصحابة وأراد أن يأخذ العلم أتى إلى بابه ثم توسد ذراعه ونام حتى يخرج، فإذا خرج قال ما لك يا ابن عم رسول الله ألا أخبرتني؟ هذا دخلت عليه فيقول لا لأصبر على العلم، فيأخذ منه هكذا، وما زال يجتهد ويحرص ويجد ويجتهد ويشتغل وقته في الأخذ عن الصحابة حتى بلغ شأوا عظيما في العلم، ومات كثير من الصحابة وبقي، فصار مرجع الناس في العلم، وصار الناس يأتون إليه من كل مكان، كان يجلس للناس بعد صلاة الفجر يأتيه أهل التفسير ثم يأتيه أهل الحديث ثم يأتيه أهل اللغة ثم يأتيه جميع أنواع الفنون حتى يرتفع الضحى، والأنصاري الذي تركه لا زال معمر ما صار عنده شيء من العلم، ترك العلم، فلما رأى حال ابن عباس ورأى ما أوتي من العلم ومجيء الناس إليه قال لبعض الأصحاب هذا أعقل مني عن ابن عباس، هذا أعقل مني، يعني إنه استمر في طلب العلم ولا انقطع. نعم. إذا اختلفت ينظر، علماء الصحابة مقدمون على غيرهم، يقول علماء الصحابة مقدمون، ينظر ما يعيد هذا التفسير من اللغة العربية أو من أصول الشريعة وقواعدها أو من النصوص الأخرى، يعني له ما يعيده مقدم، وإذا لم يظهر شيئا من ذلك فلا شك أن علماء الصحابة وكبارهم مقدم عليهم الخلفاء الراشدون. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموكل فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور. المسلم يعني في الحج علي استخلف ابن عباس في خلافة يعني في عهد ابن عباس أمير الناس على الموسم على الحج من قبل علي، وعلي هو الخليفة. نعم. فقرأ في خطبته سورة البقرة. استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. نعم، السدي الكبير هذا ثقة يروي عن ابن عباس وعن مسعود عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي، هذا سند السدي الكبير. نعم. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحسبته. ولكن في بعض الأحيان، نعم، ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، نعم، التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا فيما يروى عن بني إسرائيل مما لم يخالف الكتاب والسنة، لأن يعني أحوال بني إسرائيل على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى سيشير هنا المؤلف إليها، الحالة الأولى أن يكون الخبر من بني إسرائيل يخالف ما جاء في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة، هذا باطل مردود. الحالة الثانية أن يكون موافق لما جاء في الكتاب والسنة، هذا مقبول. الحالة الثالثة أن يكون هذا الخبر لا يأتي، لا لم نجد في القرآن ولا في السنة ما يخالفه ولا ما يوافقه، هذا هو الذي يحدث ولا يصدق ولا يكذب، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا هو الذي قال في حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. ولكن هذه بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوم اليرموك قد أصاب زامدتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. يعني من الأمثال التي لم تخالف النصوص، يعني في حسب اجتهاده وجد زامدتين من كتب أهل الكتاب يوم المروك، إذا المروك من الشام، تبوك هذا الشام تابع لأهل الكتاب، فوجد الزاملتين يعني ما تضع الإبل، يعني شيء كثير، زاملة وزاملة تضع الإبل شيء كثير، فجعل يحدث عنه. ولهذا حديث عبد الله بن عمرو كثير من عن بني إسرائيل. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتراض، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا علماء أصحاب الكهف. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، نعم، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا اسماء أصحاب الكهف ولونة الذهن وعددهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، ومثل أيضا الشجرة التي أكل منها آدم وما هي وما هي الشجرة، هل هي شجرة كذا أو كذا، كل هذا ما يترتب عليه فائدة، ولهذا أفهمه الله سبحانه وتعالى. العبرة في معرفة أن آدم أكل من الشجرة، أما كون الشجرة شجرة كذا أو شجرة كذا، كون العبرة في قصة أصحاب الكهف، كون أهل الكهف لون كلبهم كذا أحمر أو غير أحمر ما يترتب عليه شيء، أسماءهم اسمهم كذا اسم فلان كذا واسم فلان كذا ما يترتب عليه شيء، العبرة بالقصة التي حصل، أما معرفة الأسماء، معرفة لون الكلب، معرفة عصا موسى من أي شجر، الشجرة التي أكل منها آدم منها هي شجرة كذا أو شجرة كذا، ولا لا ما يترتب عليه شيء. وما وجد من هذا فهو من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تسلم. ما عليها دليل، ما عليها دليل. نعم. إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. نعم، ولو كان فيه فائدة لبينه الله، في فائدة تعود علينا في دينه ودنيا لبينها الله. نعم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. نعم، نقل إيش؟ نقل الخلاف. نقل خلاف؟ خلاف عنهم عن العلماء. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. نعم. كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. وإيش ولكن نقل الخلاف عنهم؟ ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. عن العلماء عن بني إسرائيل. عن بني إسرائيل شو اللي قبله؟ ذكر الأمثلة اختلفوا فيها. نفسر نقل الخلاف، عود إلى الأمثلة المختلفة. قال ها؟ أنا يختلف العلماء في إيش؟ في هذا في إيش؟ يعني علماء أهل الكتاب، أعود إلى علماء أهل الكتاب. نعم. ولكن أعود إلى أهل الكتاب يعني علماء أهل الكتاب. نعم. نعم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأجل في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. لأن الله تعالى ذكر الخلاف، سيقولون ثلاثة يعني عدد أصحابك، سيقولون ثلاثة والرابعهم كلبهم، هذا القول الأول، ثلاثة والرابع كلب، ويقولون خمسة ثالث كلب، هذا القول الثاني، أنها عدد أصحابك خمسة والثالث كلب، ثم رده الله فقال رجما بالغيب، يعني هذا القول يعني ما عاد دليل، ثم قال القول الثالث، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا، فدل على أنه القول الصحيح، هذا استنباط الحافظ وغيره، نعم. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. نعم صحيح، قبل الاستيعاب الأقوال. نعم عند العامة. نعم عند العامة. لا هذا إذا أراد يحكي الأقوال، هذا إذا أراد يحكي الأقوال في المسألة، أما إذا أراد يفتي أو يختار القول الصحيح يقول القول الصحيح. نعم. أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. فإن صحها غير الصحيح. فأما من حكى غير الأقوال أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حتى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكسر بما ليس بصحيح فهو كلابس أو بيزور. والله الموفق للصواب. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقال ابن جرير: أنبأنا أبو كريب. يعتبر مجاهد رحمه الله من أئمة التابعين ومن كبارهم، ولهذا رجع كثير مفسرين إلى قوله مع أمثاله من كبار التابعين. وقال ابن جرير: أنبأنا أبو كريب قال: أنبأنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه الواحد، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. مع التفسير كله. نعم. فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يعني يكفيه، يعني يعتمد، لأنه له عناية فيه وملازمة لابن عباس رضي الله عنه. نعم. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظير، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. نعم، هذا معروف، أن غالب كثير من السلف يفسر الشيء بشيء من معناه، يفسر مثلا قول الذين يؤمنون بالغيب، بعضهم يقول الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالجنة، بعضهم يقول يؤمنون بالجنة والنار، بعضهم يقول يؤمنون بالصراط، بعضهم يقول يؤمنون بالميزان، بعضهم يقول يؤمنون بالبعث بعد الموت، يؤمنون مثلا بسؤال منكر ونكير، وهذا كله حق. والسلف يفسرون الشيء ببعضه بجزء منه، ولا يقصدون من ذلك الاقتصار على هذا الشيء، بل يريدون أن يذكروا شيئا نوعا منه مما هو داخل في الآية. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني هذا الخلاف بين شعبة حالة في هذا. العلماء يرى الرجوع إلى أقوال التابعين، وبعضهم كشعبة قال لا يرجع إليها، لأن أقوال ليست حجة في الفروع ففي الأصول لا بأولى،

نعم سنب نبت معروف لكن استكشاف علم الأب هل هو من شجرة كذا وكيفية كذا قال تسلق أما صنب نبت هذا معروف. نعم فقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا الآية. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح يعني توقف من ورائه ولم يجد حتى يتأمل وينظر. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهم فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير يعني قوله تعالى في يوم كان في قوله سبحانه وتعالى تعالى سائل بعذاب الواقع الكافرين رسله ذاتهم من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ظاهر هذا عنه أنه يوم القيامة لأنه يعني قال بعد ذلك في يوم كان قصة صبرا جميلة إنهم يرونه بعيدا ويراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن. وأما اليوم الثاني فهو وإن يوم عند رب الكافر سنة ما تعدوا خرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدوا. هذا قال بعضهم إنه يوم من أيام الله وأن يوم العروج وأن المراد 1000 سنة يعني العروج والصعود وأن جبريل ينزل مقدار النزول 500 والصعود 500 لأن ما بين السماء والأرض مسافة 500 كما اعتمدك الله في سورة السجدة في يوم كان مقداره نعم ندبر الأمر والسنة ثم يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعود به. وابن القيم رحمه الله في القصيدة النونية ذكر هذا ذكر خلاف هذا ولما ذكر وجزم على في يوم كان مقداره 50,000 سنة ذكر قول الأول أنه يوم القيامة والقول الثاني أن المراد 50,000 سنة لأن المدة محسوبة من العرش إلى الأرض السفلى مسافة طويلة وفي اليوم الأول من السماء إلى الأرض والأول 50,000 سنة من السماء إلى العرش مسافة بين كل سماء مسافة 500 وفوق السماء يساوي بحر بين السماء وعلى كما بين السماء ثم بعد ذلك العرش فيقول هذه المدة أكثر أن المراد نزول من العرش إلى الأرض هذا مقدار 50,000 سنة واليوم الأول من السماء إلى الأرض والقول الثاني أنه يوم القيامة وهذا الأقرب أنه يوم القيامة 50,000 سنة ثم لما اختار أحد القولين قال في آخر القصيدة كافي الشافعي المقيم وقال إن هذه المسألة لم تختمر في ذهني وأنا متوقف فيها وأعوذ بالله من أن أقول بغير علم بعدما لك القول المقيم توقف فيها له كلام جميل في هذا وقال من كان عنده شيء عنده علم فليبدأ أو كما قال رحمة الله عليه من ورعاه. نعم بس توقف في هذا. نعم. وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي ابن ميمون عمن قال حدثني قال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي ابن ميمون نعم عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن وقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني. عن طلق بن حبيب عمه. قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. فسأله عن آية من القرآن وقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أنت جالسني إلا ما قمت أحرج عليه لما قمت لما نصف. نعم نعم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال وقال ابن جرير وقال إيش؟ لا الأخير هذا وقال من؟ وقال مالك نعم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن ميمون بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم عن عمره صلى الله. وقال من؟ وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن سوزر حدثني يزيد بن أبي يزيد لأن عكرمة من تلاميذ مولى ابن عباس من تلاميذه حتى أنه يقيده ويدرس ويعلم وفي القيد حفظ عن علم كثيرا. نعم. وقال ابن سوزر حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت فأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن هاشم ابن عروة قال ابن عروة قال ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون هاشم بن عروة عمن عن هاشم عنه. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن هاشم عن هشام نعم عن هشام عن هشام بن عروة نعم. قال ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. هشام بن عروة بن الزبير اسمه هشام عروة. نعم. قال ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. نعم. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة يعني السلماني عبيدة سألت عبيدة قال سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن وقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر ابن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد صحيح من النحاي أصحابهم هم أهل الكوفة أبو الله المسؤول. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. اتقوا نعم نعم قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرزهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله محمول على أنه تحرزوا عن الشيء الذي لا علم لهم فيه. أما اللي عنده علم يبدو به اللي عنده علم الشيء واضح من كتاب الله وسنة رسول الشيء واضح آية في آية أخرى توضحها أو آية يوضحها الحديث أو اللغة العربية واضحة فيها تكلم من ولا يكتم العلم. لكن هذه الآثار محمولة كما ذكر على التحرز عن الشيء الذي لا يعلمه الإنسان يتكلم الشيء لا يعلمه. نعم هذه الآثار. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرزهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. نعم هذا هو جمع النصوص. نفس الصحابة جعلهم نصوص فيها المنع من التفسير ونصوص فيها جواز التفسير. فالنصوص التي جاءت فيها المنع من التفسير محمولة على تفسير التفسير الذي ليس لا يستند إلى علم. لا ينبغي أن نتكلم في شيء لا يعلم. والنصوص الذي فيها أنهم مفسرون محمولة على أنهم مفسرون بما يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله واللغة العربية وقال الصحابة. نعم. وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر ابن جرير قال حدثنا عباس يضعف ما تكلم عن عمد التخريج عليه قال أحسن الله لك أحمد رواه أحمد والترمذي وقال حسن. ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. نعم. وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر ابن جرير قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة قال حدثنا أبو جعفر بن محمد الزبيري قال حدثني هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام. ما كان النبي قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام. إلا آية تعد عندك عندي إلا آية بعدد إيش بعدد علمهن إياه جبريل إلا آية تعد أحسن. نعم إيش بعدد. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معلي بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به فإنه حديث منكر غريب. وجعفر هذا هو ابن محمد ابن خالد ابن الزبير ابن العوام القرشي الزبيري قال البخاري لا يتابع في حديث. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبرائيل، وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث. إيه؟ فهو تكلم عنه جريد بما حاصله، وتكلم عليه الإمام جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبرائيل، وهذا تأويل صحيح. نعم إذا صح. نعم. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هذا حديث ليس صحيح، أن ما كان يعلم ما كان يفسر القرآن إلا آية في عدد علمه جبرائيل، هذا حديث هذا باطل ليس صحيح. نعم. نعم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. من استغفر الله بعلمه، فتقول لا يعلمه الله إلا استغفر الله بعلمه، تستعلمه العلماء، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته لوضوحه، أقيم الصلاة، آت الزكاة، كل واحد ما يعذر أحد. أقيم الصلاة يقول ما أعرف، أقيم الصلاة لا تقربوا الزنا، لا تأكل الربا، هذا لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعرف العرب من لغاتها، يعني المعروف اللغة يعرفونه، هو تفسير خاص بالعلماء لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وبعض الآيات لا يعلمها إلا الله، استأثر الله بعلمه. نعم. قال قال في الحاشية إلى هنا ينتهي ما ذكره ابن تيمية في مقدمته، بدأ من قوله كإن قال قائل فما أحسن فرق التفسير، إلى هنا ذكره ابن تيمية منقول ابن تيمية، وقال في الحاشية الأولى قد أصلحنا ما وقع فيها من تحريك في مقدمة ابن تيمية. محتمل إذا صح هذا الحافظ كثير تلميذ شيخ الإسلام تلميذ الذهبي، والذهبي تلميذ شيخ الإسلام نعم. قال ابن جرير وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر، حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصفدي قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصفدي قال أنبأنا ابن وهب سمعت عمرو بن الحرث قال سمعت عمرو ابن الحرث حارث ها؟ عندي الحرف أحسن الله تكتب بدون الألف تقرأ بالألف عمرو بن الحارث. نعم. سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. هذا باطل، الحديث مو صحيح. كلبي عن أبي صالح هذا الله يسجد جواز كلبي عن أبي صالح. قال ابن كنز العمان السيوطي رواه ابن جرير، وقال ابن جرير بإسناده نظر، ورواه ابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في الوقف عن ابن عباس. لا تتكلم عليه انت. نعم. بعد هنا هو نفس التفسير السابق، المعنى صحيح لكن السند مو صحيح. نعم. والنظر الذي اشار اليه في اسناده هو من جهه محمد بن السائب الكلبي، فانه متروك الحديث، لكن قد يكون انما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم الله أعلم. نعم من كلام يكون السائب الكلبي متروك، فيكون ضعيف جدا يعني قريب من الضبط، فيكون وهم في قوله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصاب أنه كلام ابن عباس. نعم. مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. نعم. ها يا عندك شغل؟ ها خلص الصوت الحديث. نعم في شرط الحديث. وأشار وهذا على الحديث هذا لذكر الجريد السابع. ها ها ها وجهه بجنب النار. ها الحديث الاول في اعاد الكلام فرق الى الحديث الاخير السند الاخير منصير عليهم فتكلم وجهه بجنب النار اشار عليه اعد. ها عن الحديث فيكم باب حسن لغيره ولا حديث يعني في طرق لا تخلو من مطال لكن طرق يشد بعضها بعضا ويقول بعضها بعضا فتكون باب حسن لغيره. نعم نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. قال أبو بكر ابن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغاب والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت في المدينة وسائر السور بمكة. فأما عدد آيات القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا البحث في بيان السور التي نزلت في مكة والسور التي نزلت في المدينة محل خلاف بين أهل العلم ما هي السور المكية والسور المدنية. من العلماء من قال إن السور المكية ما نزلت في مكة والمدنية ما نزلت في المدينة ومن العلماء من قال السور المكية ما نزلت قبل الهجرة والسور المدنية ما نزلت بعد الهجرة حتى ولو نزلت في السور حتى ولو نزلت في مكة كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه نزلت في مكة في حجة الوداع يوم عرفة

قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف في سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد من صح من الأعمال من الحسنات التي يعملها الحجاج، والحجاج فاسق ظالم أسرف في القصر حتى خاف الألوف، ومع ذلك له أعمال خيرية. هذا إن صح من أعمال خير، كل يقرأ في كل ليلة ربع القرآن مع فسقه وظلمه من صح حاله. ويقال إنه أول من شكل القرآن فهو موحد، فقتل خلقا كثيرا من الناس، قتل سعيد بن جبير، ويقال إنه رؤية المنام بعد قتله بعد موت الحجاج، وسئل عن حاله فقال قتلت بكل قتيل قتله إلا سعيد بن جبير قتلت به 70 قتلة أو كذا، وإني بعد ذلك أرجو ما يرجو الموحد. موحد هو موحد لكنه عند أهل العلم فاسق ظالم، لأنه أشرف في القصر قتل خلقا كثيرا، وهذا من صح من الأعمال من الحسنات، يقرأ في كل ليلة ربع القرآن. نعم. وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله فالله أعلم. وأما التحسيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. كما في الربعات بالمدارس وغيرها. نعم. يعني المدارس في زمانهم توجد مدارس لكن ليست على غير المدارس الآن موجودة. نعم. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحذير الصحابة للقرآن والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن، قالوا ثلث وخمس. عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. في حياته؟ نعم. كيف تحذبون القرآن؟ نعم. قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة. أو ثلاثا وخمسا، ما عندي ثالث؟ نعم ثلاثا وخمسا وسبعا وثلاثا. عندي ثلث هكذا. ها؟ هذا المعروف، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشرة وثلاثة عشرة وأحد مفصل واحد. ثلاثا يعني البقرة وآل عمران والنساء. خمسا يعني ثلاث سور يعني. خمسا المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وهكذا. حتى تشد السبع إلى قاف. ثلاث بالسور، ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وعشرة، من الحزب الأول إلى النساء، الحزب الثاني إلى الأنفال، الحزب الثالث التوبة، الحزب الثالث يونس والرعد ويوسف وهود ويوسف والحجر والنحل والإسراء وهكذا على عدد السور. يحزبون على عدد السور، الحزب الأول ثلاث سور والثاني خمس والثالث سبع وبعد التسع ثم أحد عشرة ثم ثلاثة عشرة حتى يصل الحزب الثالث عشر إلى قاف، وحزب مفصل واحد من قاف هو المفصل. نعم. فيكون يختم القرآن بسبعة أيام على هذا، سبع ليال على هذا التحذيب، تحذيب الصحابة ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشرة وثلاثة عشرة وحزب مفصل سابع سبعة أيام. وهذا هو السنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد العاص لما بلغه أنه يصوم النهار ويقوم الليل أنكر عليه فقال صم من الشهر 3 أيام وصلي ونم وقم واقرأ القرآن في كل شهر. قال صلى إني أطيق أصلاً لذلك حتى أوصل في قراءة القرآن إلى شهر. قال اختموا في شهر، قال اختموا في 20، اختموا في 15، اختموا في 10، حتى قال في شهر ولا تجد 7 أيام. وجاء في الحديث الآخر لا يقرأ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. جاء في حديث آخر يعني هذا يدل على أنه لا، على أنه قد يقرأ القرآن أحيانا في 3، لكن الأفضل أن يكون في شر، الأفضل أن يكون في شر. وإذا قرأ في 3 في بعض الناس الأيام في الأوقات الفاضلة على ما جاء في الحديث، لكن في الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر اقرأ في شر ولا تزد. وفي الصيام أوصله إلى أن يصوم يوم ويفطر يوم، قال يا رسول الله نفطر إني أطيق أفضل من ذلك، لما قال صم 3 أيام كل شهر قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوم وأفطر يومين قال إني أطيق أفضل من ذلك، حتى قال صم يوما وأفطر يوما قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك نصف الدهر صوم وجاوز. وفي لا صام من صام العبد، وفي لا صام ولا أفطر، فلا يجوز الزيادة على نصف الدهر، الحد هو نصف الدهر صوم يوم ويفطر يوم. وفي القرآن 7 أيام. وفي الصلاة كذلك قال له النبي قم ونم. نعم صلى الله عليك. ما جاء عن السلف في رمضان قراءة القرآن في يوم واحد، هذا يحمل على الأوقات الفاضلة؟ نعم يحمل على بعض الأهل يعني قال هذا خاص بالأوقات الفاضلة، لكن ينبغي ألا يكون أقل من 3، يعني أكثر من 3 ينبغي أن يكون أقل شيء 3. الحديث لا يفقه ما قرأ في أقل من 3 بالاجتهاد من بعض السلف. قالوا 3 و5 و7 و11 و13 وحزب المفصل وإحدى عندكم وإحدى عشرة وإحدى وإحدى عشرة وثلاثة عشرة السورة. نعم وإحدى عشرة وثلاثة عشرة هو حزب المفصل حتى تختم. نعم هذا تحذير الصحابة على كل 7 أيام. نعم إذن تحذيب الآن الموجود والتلسية هذه محدثة الموجود الآن 30 جزء لا بأس. هذا التحذيب يعني على حسب الأجزاء، هذا تحذيب على حسب السور تقسيم 7 أيام يكون ورد في كل يوم له ورد من هذا الحزب. تحذيب الصحابة أحسن، أما هذا أقل تحذيب 30 جزء هذا 7 أيام من تحذيب. نعم هذا 30 هذا يعني مو من سير الصحابة ليس لا ما هو بالظاهر. لا نعم قال ذلك التحذيب والتعشير كلهم. نعم قال رحمه الله تعالى فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. ها ها أجمعوا سيأتي نعم في تقديم التأخير. نعم فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل لشرفها وارتفاعها، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. نعم وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل القول الأول قيل إيش؟ قيل من الارتفاع، من الإبانة والارتفاع. يعني يجمع بين الأمرين إبانة والارتفاع. نعم وقيل ها. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان.